بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ستكون دراستنا لكتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهو لمؤلفه الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وكان اختيارنا لهذا الكتاب لعدة أسباب، من ضمنها أن هذا المؤلف جعل كتابه على طريق السؤال والجواب، ودائما النفوس تتعلق بالأسئلة، فإذا سئل الإنسان سؤالا أو سمع سؤالا أو هو سأل سؤالا فيأتيه الجواب، فإن هذا يكون أكثر رسوخا في النفس وأكثر إيضاحا. ولهذا ورد في القرآن نحو من 18 سؤالا سألها الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الجواب من الله عز وجل مثل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيط، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأنفال، وما إلى ذلك. فالسؤال أو أسلوب السؤال والجواب دائما يكون أرسخ في النفس، والمؤلف جعل كتابه بهذه الطريقة لتوضيح العقيدة. ولا شك أن العقيدة هي من أهم ما يجب على المسلم أن يتعلمه، وهذا يؤدي بنا إلى أن نبين ما هي الفروض العينية التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. فعلى رأسها علم التوحيد أو علم العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس. إذا فقد الإنسان العقيدة وبعد ذلك مهما تعبد ومهما عمل فإن أعماله تكون هباء منثورا ولا وزن لها عند الله عز وجل. فذلك لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء بعقيدة صحيحة وكانت له ذنوب كأمثال الجبال فإن الله تبارك وتعالى قد يغفرها له. وقالوا الموحدون الذين يموتون على التوحيد مهما كانت ذنوبهم ودخلوا بها النار فإن مآلهم في نهاية الأمر إلى الجنة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، أو كما جاء في الحديث القدسي. فمن أول العلوم العينية التي يجب على الإنسان أن يتعلمها هو أن يتعلم ما تصح به عقيدته. وهذا الكتاب يعتبر شامل لجميع أبواب العقيدة التي يحتاج إليها المسلم. العلم الثاني الذي يجب أن يتعلمه الإنسان هو أن يتعلم ما تصح به عبادته، لأن هناك عبادات كما نعلم أنها فرض على كل مسلم بمجرد البلوغ، كأحكام الطهارة والصلاة والصيام، الزكاة إن اجتمعت فيه الشروط، كذلك الحج إن اجتمعت فيه الشروط. فيتعلم أولا ما تصح به عقيدته، ثم يتعلم ما تصح به عبادته، ثم يتعلم ما يسلم به قلبه. وذلك من الفروض العينية كما ذكرها بعض أهل العلم، وهو أن يتعلم ما يتعلق بمحبة الله والخوف والرجاء والخشية والإنابة. هذه الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى يجب أن يتصف بها العبد أو يتعلمها ويتحصل عليها حتى يكون قلبه سليما. وهناك صفات على الضد من هذه، وهي الصفات السيئة أو المذمومة التي يجب أن يتخلص منها، كالكبر والحسد والعجب والخيلاء وما إلى ذلك. هذه يجب كذلك أن يتعلمها لينقي قلبه منها وليتطهر منها. فإذا العلوم الفرض التي تعتبر فرض عين على كل مسلم ثلاثة: ما تصح به عقيدته، وما تصح به عبادته، وما يسلم به قلبه. فإذا قصر في واحد من هذه الثلاثة لا يأمن على نفسه بعد ذلك أن يكون من أهل النار عياذا بالله. والذي جرنا للكلام على هذه العلوم لأن العقيدة على رأسها وهي أساس كل عمل يقوم به الإنسان، وهذا سيتضح جليا في كلام المؤلف كما سيأتي إن شاء الله. والأولى بنا قبل أن ندخل في كلام المؤلف أو في دراسة كتابه أن نعرف به، وذكروا أنه ولد في عام 1342 هجرية في شهر رمضان المبارك، وذلك يوافق 1924 ميلادية، وكان مولده في أرض الحجاز بقرية تسمى السلام التابعة لمدينة المضايا في الجنوب الشرقي من مدينة جازان، حاضرة المنطقة على الساحل قريبة منها. ووالده أحمد كان من قرية الجاضع التابعة لمدينة سامطة في نفس المنطقة، وهو ما يزال صغيرا لأن أكثر مصالح والده من أرض زراعية ومواشي ونحو ذلك. المهم الشيخ أحمد حافظ حكمي نشأ في أرض زراعية وبين قوم جهلة ليس لهم نصيب من العلم، يقال حتى مر بهذه القرية الشيخ القرعاوي، وكان الشيخ القرعاوي داعية تجول في أرض الحجاز ونزل في تلك القرية، واجتمع إليه عدد من الصبيان وعدد من أهل القرية، فرأى في هذا الشيخ بوادر النجابة وشدة الحرص على أن يتعلم، فطلب من أبيه أن يرسله معه ليتلقى العلم، ولكن أبوه رفض لشدة حاجته إليه في العمل في المزرعة، فساومه الشيخ القرعاوي قال أعطيك شيء من المال في مقابل أن يأخذ معه اللي هو الطالب أحمد في ذلك الوقت، فأذن له في مقابل مبلغ من المال، وبدأ يتعلم على يد الشيخ حتى أخذ عنه العلم، وفتح الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك حيث أنه حفظ القرآن الكريم وتعلم كثير من العلوم، وسافر بعد ذلك في الأماكن التي يتوقع أنه يتحصل فيها على العلم، ومع أنه توفي وعمره 35 سنة فقط إلا أنه ترك يعني ثروة علمية هائلة، حيث أنه ألف في جميع فنون العلم، ألف في السيرة النبوية، وألف في العقيدة، وألف في الفقه، وألف في المنطق، وألف في اللغة العربية، وألف في النصح والإرشاد، وألف في الآداب، ألف في فنون كثيرة، وهذا يدل على سعة علمه. وكان يهتم كثيرا بنظم القصائد، فألف من جملة تآليفه قصيدة ميمية طويلة جدا في الآداب العلمية، فقال في العلم ومنزلته: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمه، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فهبوا إليه يا أولي الهمم، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. ذكر كذلك له قصائد أخرى في الميراث، وله قصائد في الخلفاء الراشدين، وله قصائد في الرد على أهل البدع، وكذلك يعني من باب أولى أن نشير إلى مؤلفاته في التوحيد حيث ألف منظومة تتكون من 290 بيت سماها سلم الوصول إلى توحيد الله واتباع الرسول، ثم شرحها في كتاب سماه معارج القبول بشرح سلم الوصول في 3 مجلدات. وكذلك ألف هذا الكتاب اللي هو أعلام السنة المنشورة، وهذا كأنه استخلاص لما جاء في معارج القبول اللي هو شرح سلم الوصول، وجعله على طريق السؤال والجواب كما سيأتي. والشيخ حافظ أحمد حكمي عندما توفي كانت لوفاته الأثر الكبير في من حوله من معارفه ومن طلابه من طلاب العلم وغيرهم، حتى رسي بقصائد كثيرة واعتبروها فاجعة لأنه مات وهو لا يزال في ريعان شبابه. فمن ذلك قال الدكتور زاهر بن عواط المعي: لقد دوى على المخلاف صوت نعى النحرير عالمها الهمامة، تفجعت الجنوب وساكنوها على بدر بها يمحو الظلام، وذاعت في الدنيا صيحات خطب فهزت من فجائعها الأنام، فكفكفت الدموع على فقيد على الإسلام شمر واستقام، وأحيا في الربوع بيوت علم وواسى مقعدا ورعى يتامى، أحافظ كنت للعلياء قطبا وللإسلام طودا لا يسامى، وبحرا في العلوم بعيد غور كثير النفع قواما إماما، وما متم فمنهجكم منار يضيء دروبنا وبها أقاما. بالنسبة للمؤلفات النثرية للشيخ، كتاب في المصطلح سماه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، يعني مصطلح الحديث، وكذلك في الفقه أو في أصول الفقه وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وهذه منظومة. وكذلك ألف لامية المنسوخ، منظومة في النسخ وما يدخله من الكتب الفقهية. وكذلك ألف في الفرائض كتاب سماه النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، وألف في السيرة منظومة سماها نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبياتها تزيد على 950. وفي النصائح والوصايا العامة والآداب ألف في منظومات كثيرة وموضوعات مختلفة، منها نصيحة الإخوان المشهورة بالقافية، وهو يتكلم فيها عن القات والدخان والشمة. وكذلك ألف منظومة ميمية في الوصايا والآداب العامة، وكذلك ألف مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، وشرح الورقات في أصول الفقه للجويني، وهمزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله، وله مجموعة من الخطب في المناسبات الدينية المختلفة. وبهذا القدر نكتفي من سيرة المؤلف الذي توفي في عام 1377 بعد انتهائه من مناسك الحج في شهر ذي الحجة من السنة المذكورة، ودفن في مكة رحمه الله رحمة واسعة. والمؤلف ذكر في كتاب في بداية كلامه في المقدمة قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلى أن قال: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، فهذه المقدمة التي سمعتها عبارة عن خطبة الكتاب التي استحبها أهل العلم بين يدي كل مؤلف أو بين يدي كل كتاب يكتب. فيستحب للإنسان أن يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم يثني بالشهادتين، ثم يثلث بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه لا بد منها في كل كتاب. كذلك مما يجب أن يقال في المقدمة أن يبين موضوع كتابه والدافع الذي دفعه إلى كتابة هذا الكتاب. فقال: أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ولا نجاة لمن بغيره يدين. فبين هنا موضوع الكتاب وهو العقيدة. والإنسان إذا كتب كتابا ولم يبين ما هو موضوعه فإن الإنسان يزهد في قراءته. فمن أهم ما يقال في مقدمة الكتب بيان الموضوع. والدافع لهذه الكتابة، لكنه هو هنا يعني أثنى أو مدح كتابه بقوله: مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع إلى آخر ما قال. هذا الكلام أجازه أهل العلم لسببين: أولا، انطبق وصف الكتاب على ما وصفه به، فهو بالفعل عظيم الفائدة وجم المنافع. والسبب الثاني، ليستدعي النفوس إلى قراءته. لو مثلا هو قال: أما بعد، فهذا كتاب في العقيدة، وبدأ في الموضوع مباشرة أو انتقل إلى كلام آخر في المقدمة، هذا قد لا يؤدي إلى أن يقرأ الإنسان هذا الكتاب. لكن لما يثني على كتابه ويمدحه بما هو فيه فهذا لا بأس به، ليستدعي القارئ وليجذب انتباهه لقراءة هذا الكتاب. ثم بين كذلك في هذه المقدمة أسلوب التأليف، فقال: ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين، شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها. هذا هو البيان الأول لأسلوبه في الكتاب. بيّن أنه جعل أو ذكر كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. الشيء الثاني، قال: واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهوى أهل الأهواء والابتداع. وحقيقة هذا من أهم مزايا هذا الكتاب، لأن غالبية كتب العقيدة لا تختصر على ذكر مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما تتطرق للرد على الفرق الأخرى. وهذه الفرق بعض المسلمين قد لا يكون سمع بها أصلا، ولا توجد في بيئته أو في بلاده، فإثارتها أو قراءتها في الكتب التي أثبتتها قد تثير عند الإنسان شبهات، وقد يكون المؤلف ضعيف في جوابه فيثبت الشبهة ويضعف عند جوابها. لهذا تحاشى المؤلف أن يذكر كلام الفرق الضالة أو الفرق التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، وذلك لأنه يريد أن يعطيك العقيدة صافية خالصة دون أدنى قدرات. ولهذا قليل جدا أن يتعرض إلى بعض الفرق التي انحرفت في بعض المسائل، ولكن الغالبية أنه لا يذكر شيئا عن تلك الفرق. وحقيقة هذا هو الذي يحتاجه أهل هذا الزمان، لأن المؤلفين الذين كتبوا أو أثبتوا الفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة والجماعة أثبتوها لأنها في أوقاتهم أو في أزمانهم كانت منتشرة وكانت كثيرة وكان لها تأثير. فاحتاجوا إلى ذلك. أما نحن اليوم فقد لا نحتاج إلى مثل هذه الأقوال المنحرفة. قال إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده. يريد بهذا أن يبين على أن إذا كان الأئمة السابقين ردوا على تلك الفرق، قال فأنت إذا عرفت الحق لست في حاجة إلى أن تعرف انحراف أولئك والرد عليهم. قال وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال، ورتبته على طريق السؤال ليستيقظ الطالب ويتنبه، ثم أردفته بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يثبته، يتضح الأمر به مفروض تكون مكتوب ويثبته، وعامل لام هنا زائدة. وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. نبدأ الآن في الأسئلة والأجوبة. قال السؤال الأول: ما أول ما يجب على العباد؟ أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سؤاله يقول: ما أول ما يجب على العباد؟ يقول معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. في الحقيقة كان ينبغي أن يقول ما أول أو من هو الخالق، لكن هو بدأ بالسؤال عن أول ما يجب على الإنسان أو أول ما يجب على العباد أن يعرفوه. يجب عليهم أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى، هو ما قال يجب عليهم أن يعرفوا الله عز وجل، لما قال يجب أن يعرفوا الأمر الذي خلقهم الله له. لماذا؟ نحن نقول هذا من لازم الجواب وليس من أو هذا من ثمرات معرفة الله، من ثمرات معرفة الله أن تعرف الأمر الذي خلقك من أجله. فإذا عرفت الله ووحدته تكون قد عرفت الأمر الذي خلقك من أجله. وكان هو قد ذكر هذا الأمر في منظومته المشهورة سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. ما أول ما يجب على العباد؟ أول شيء، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. ما أول ما يجب على العباد؟ أول شيء يجب عليهم أن يعرفوا الله تبارك وتعالى. هو جاب ثمرة هذه المعرفة لله، وهو معرفة الأمر الذي خلقوا من أجله. فطرح سؤالا ثانيا: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الخلق أو خلق الخلق لأجله؟ ونحن إذا أردنا أن نعرف أو أن نسير على الطريقة الأولى، تقول من هو الخالق، ثم تقول لماذا خلق الخلق بنفس المعنى. قال ما هو الأول واجب على العباد؟ قلنا معرفة الأمر الذي خلق من أجله. ما هو ذلك الأمر؟ سيذكر أنه العبادة أو توحيد المولى سبحانه وتعالى. على الطريقة التي ذكرناها، من هو الخالق؟ تقول هو الله. لماذا خلق الخلق؟ خلقهم لمصلحة، وهذه المصلحة عائدة إلى الخلق، وهي عبادة الله، عبادة المولى عز وجل، والقيام بشريعته في أرضه. فننظر ماذا قال هو في السؤال الثاني. قال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الخلق لأجله؟ قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن جواب المؤلف أشمل من أن يكون خاص بالإنسان، لأن الآيات التي ذكرها بينت خلق السماوات والأرض وخلق ما بينهما، وأن الله خلق هذه المخلوقات بالحق، وأنه خلقها لمصلحة. فهذه المخلوقات السماوات والأرض وما بينهما وما إلى ذلك خلقها الله تبارك وتعالى وسخرها للإنسان ليتمكن هذا الإنسان من أداء وظيفته التي خلقه الله عز وجل من أجلها. فلهذا آخر آية أوردها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بين بها وظيفة الإنسان أو الأمر الذي من أجله خلق الإنسان، وهو عبادة الله عز وجل. قال بعض المفسرين: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقال بعضهم: إلا ليعرفوني. بالنسبة للآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاءت الآية بأسلوب يسميه أهل البلاغة أسلوب الحصر أو القصر. لما تأتي ما وإلا تقول: ما في الدار إلا زيد، معناها حصرت الموجودين في الدار في زيد فقط، والدار ليس فيها أحد إلا زيد. طب لما ربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها حصر أو قصر المصلحة التي من أجلها خلق الإنس والجن على العبادة، فليس هناك هدفا آخر أو مصلحة أخرى خلق الله عز وجل من أجلها الجن والإنس سوى العبادة. فلا يمكن أن تقول مثلا: خلق الإنسان أو خلقت الإنس والجن مثلا ليعمروا الأرض، أو خلقت الإنس والجن مثلا للتكاثر وامتلاء الأرض من الجنسين من الإنس والجن مثلا. لا، إنما الفائدة الأساسية والتي حصر القرآن فيها مصلحة أو فائدة وجود العباد على الأرض هو عبادة الله سبحانه وتعالى، فلا توجد فائدة أخرى سوى هذه. المصلحة أو الفائدة التي قلنا أنها هي العبادة، هذه عائدة إلى العباد، وليس لله عز وجل في ذلك مصلحة. فطاعة الطائعين عائدة إليهم، معصية العاصين ضررها عائد عليهم. فالله عز وجل لا ينتفع بطاعة طائع ولا يتضرر من معصية عاصي، حتى لا يقال أنه خلق هؤلاء الخلق لمصلحة وأن المصلحة تعود إليه، حاشاه سبحانه وتعالى، إنما المصلحة تعود إلى هؤلاء المخلوقين. ثم لماذا نقول المصلحة عائدة إليهم؟ لأن الناس أو البشر إذا التزموا بمنهج الله سبحانه وتعالى وأقاموا شريعته على الأرض هم الذين يجنون ثمار هذه الشريعة في الدنيا وفي الآخرة، فتستقيم الحياة على الأرض ويهنأ الناس في معاشهم في هذه الدنيا بقدر إقامتهم لشرع الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يكون من تقصير أو تفريط في أوامر الله عز وجل بقدر ما تعم الفوضى ويظهر الضنك وتظهر الشقاوة في حياة الناس. فمن أراد أن يسعد في الدنيا وفي الآخرة يقيم هذه العبادة التي من أجلها خلق، ومن قصر في هذه العبادة فبقدر تقصيره تكون عدم طمأنينته ويكون شقاؤه في الدنيا وفي الآخرة. وضح معاك الأمر الذي خلق الله الخلق من أجله. السؤال الثالث، ما معنى العبد؟ لاحظ التدرج في أسئلة المؤلف. قال أولا، السؤال الأول قال ما أول ما يجب على العبد؟ قال يعرف الأمر الذي من أجله خلق، هذا أول واجب عليه. سأل السؤال الثاني، ما هو ذلك الأمر؟ وصلنا إلى ذلك الأمر الذي من أجله خلق العبد وهو العبادة. طيب، إذا كان هذا هو الأمر الذي من أجله خلق وهو العبادة، يجب عليه أن يرجع إلى نفسه فيعرف أنه عبد. ولهذا جاء في السؤال الثالث ما معنى العبد. فهنا هو أمام شيئين، أن يعرف نفسه وأن يعرف الوظيفة التي من أجلها خلق. هو عبد وخلق للعبادة، فلهذا سيأتي في السؤال الرابع ما هي العبادة. فالآن أريد أن يعرف العبد ليعرف نفسه. قال العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكابن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منهما رسم يقف عليه. مفروض أن تكون إيه؟ ولكل منها، أي من هذه المخلوقات، رسم يقف عليه، وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. هذا المعنى الأول. هو ذكر للعبد معنيين، معنى يسميه في علم الصرف باسم المفعول، والمعنى الثاني باسم الفاعل، وسيأتي. فاسم المفعول عبد أو عبد يعبد، فهو معبد، معناها مسخر مذلل، ومأخوذ من عبد الطريق إذا ذلل وسخر بكثرة طرق الأقدام عليه فأصبح ذليلا. فهذا المعنى اللي هو أنه العبد بمعنى معبد، هذا يدخل فيه جميع الكائنات كما ذكر المؤلف. يدخل في هذا السماوات والأرض، ويدخل في هذا النباتات والجمادات والحيوانات، ويدخل في هذا الإنسان المؤمن والكافر. كل هؤلاء معبدون، معناها مسخرون لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيهم كيف يشاء. فهذا معنى العبد المعبد. المعنى الثاني قال وإن أريد به العابد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المعنى الثاني قلنا عبد يعبد، فهو عابد، وهذا من اسم الفاعل. خلي بالك، العابد هو الذي يأتي لعبادة الله عز وجل طواعية من نفسه. المعنى الأول موجود فيه، مسخر مذلل لله عز وجل. فمثلا الله تبارك وتعالى هو الذي حدد وقت وجوده على الأرض في أي قرن من القرون مثلا، وهو الذي حدد عمره، عمر طويل أو قصير، وهو الذي حدد شكله وحدد لونه وحدد شعره، حدد فقره من غناه وصحته من مرضه، وحدد إيمانه أو كفره، حدد طاعته ومعصيته، فهو مسخر في كل ذلك لا يخرج عنه قيد أنملة. فلا يوجد إنسان يقول والله بقدم طلب أن أموت في اليوم الفلاني، أو يقول قبل الولادة أقدم طلب أن أولد في القرن الفلاني أو في التاريخ الفلاني، هو في هذا مسخر مذلل كالبهائم وكالجمادات وكالنباتات وإلى آخره. لكن العبد بالمعنى الثاني اللي هو العابد، هذا الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويقوم بطاعته، بمعنى أن يطبق الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون. في مسألة هنا، وهي أن نقول أنه ليس كل عبد عابد، فهو وإن كان مثلا الكافر الآن هو عبد لله، بمعنى أن الله هو الذي حدد له كم يعيش وكم يمرض وكم يصح وكم يأكل وكم يشرب إلى آخره، في هذه لا يستطيع أن يخرج فيها عن أمر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يعتبر من الأمر الكوني أو القدر الكوني كما سيأتي. لكن العبد بالمعنى الثاني الكافر ليس داخلا فيه، لأن الله حدد مسيرة معينة يسيرها الإنسان في هذه الحياة تكون لها نتيجة، هذه النتيجة إما أن يكون في الجنة وإما أن يكون في النار، ودعا للإنسان الخيار، أعطاه العقل وكما يقول العلماء أعطاه التخير بين البدائل، التخير بين البدائل. الآن هو ماشي في الشارع يستطيع أن يأخذ يمين يستطيع أن يأخذ شمال ويستطيع أن يرجع إلى الخلف. ربنا تبارك وتعالى رسم لهذا الإنسان حياة، أو قال له هناك حياة إن أقمتها فإنك ستكون في الجنة وإن خالفتها ستكون في النار، أقم الصلاة، آت الزكاة، افعل الأوامر كلها، تجنب الزنا، تجنب الخمر، تجنب المحرمات كلها. وقال له أنت على الخيار بين أن تعصي وبين أن تطيع، ولكن عليك أن تتحمل النتيجة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الأمانة الذي يتحملها يسمى عبد بالمعنى الثاني، وهو أنه عبد عابد. الذي لا يتحمل هذه الأمانة يسمى عبد معبد ولا يسمى عبد عابد. وبهذا يكون المعنى قد اتضح في الفرق بين العبد بمعنى اسم المفعول والعبد بمعنى اسم الفاعل. في سؤال أو شيء؟ نقف عند هذا الحد، وصلى الله